فزخرفت جنة المأوى لها شأن، وأشرق الحور والولدان من غرف فازت وربي بهذا الخير شجعان. أيها المسلمون، حينما أراد الصديق أن يستخلف الفاروق من بعده دعاه إليه وقال له: يا عمر، إني أدعوك إلى أمر متعب لمن وليه، فاتق الله، فاتق الله يا عمر بطاعته وأطع الله بتقواه، فإن التقي آمن محفوظ، ثم إن الأمر معروف لا يستوجبه إلا من عمل به، فمن أمر بالحق وعمل بالباطل أو أمر بالمعروف وعمل بالمنكر يوشك أن تنقطع أمنيته وأن يحبط عمله، فإن أنت وليت أمره فإن استطعت أن تجف يدك من دمائهم وأن تضمر بطنك من أموالهم وأن تكف لسانك عن أعراضهم فافعل. قال عمر: لوددت أني وإياكم في سفينة في لجة البحر تذهب بنا شرقا وغربا، فلن يعجز الناس أن يولوا وجها منهم إن استقامت تبعوه وإن جنف قتلوه. نعم، إن استقامت تبعوه وإن جنف قتلوه وما عزلوه، قتلوه. أيها المسلمون، إن الأمة التي نعيش في هذا العصر تعيش حالة اضطراب وتلاعب. بمصير هذه الأمة يتلاعب، ومصيبة هذه الأمة نكراء. لكن إذا ما تجرأ أحد على حرمة من حرمات الله، على حكم من أحكام الله، على شرع من شرائع الله، فاستباح المحرمات وانتهت الممتلكات واغتصب الأعراض ونهب الحقوق، فإن حكم عمر لا محالة سيطبق عليه إن جنف قتلوه. لذلك لما قال طلحة بن عبيد الله لسيدنا عمر: يا عمر، أما إنك لو قلت إن جنف عزلوه؟ قال: لا، إن جنف قتلوه، لأن القتل أنكر لمن يأتي بعده. أيها الإخوة المسلمون، إن المشركين قد طغوا علينا، إذا أرادوا فتنة علينا لقد تداعى جمعهم علينا، فارددهم اللهم خاسرين. المسلم لا يعتد ذلة إلا لله، إلا نصر في سبيل الله. كان أو بعيد. أيها المسلمون، الإسلام سيبقى ما بقيت الحياة، وغير الإسلام ستبقى خفاقة ما بقيت الحياة، لأن الإسلام سيتجدد وسيتمدد ولن يتبدد بإذن الله. إذا مرت الأمة كما نعيش لكنها لن تموت، وإذا نظن الأعداء أنه أوشكت أن تدفن جلة الإسلام وأن ييأس المسلمون هذا ظنهم، بل إن فجر الإسلام وعزيمة المسلمين ستدخلهم وديونهم أمام مزبلة التاريخ. فجر الإسلام بدأ وزمن الظلم ولد. لذلك أيها المسلمون، لا يمكن لمسلم رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا وبمحمد صلى الله عليه وسلم قائلا، لا يمكن أن يطمئن لكافر مهما تبلغ، ولا يمكن أن يثق بمنافق مهما تعالق. لا تركن للكفر ولا للكافرين، لا يمكن أن يطمئن للكافرين أو لنصرهم أو يتقرب إليهم أو يعاملهم، لأن الكفر والكافرين أعداء الله والإسلام، أعداء الله وأهل الإسلام. ولذلك أمام نوبة الفتن والظلم بالإسلام وأهله نقول يا بارة الله، جد السير مسرعة في حل أزمتنا يا بارة الله. أيها المسلمون، عقيدة المسلم في التعامل مع المسلم أيا كان موطنه عقيدة نافذة، وأخوة الإسلام أخوة صادقة، والمسلمون مهما تلاءت أماكنهم جسد واحد وقلب واحد بعد كل ما شاهدناه من مجازر الدنيا ومن أعراض أمام أهليها تصبت ومن أطفال أمام ذويها قتلت وذبحت، هل يبقى في عقلي وقلبي وفكري كل مسلم أن يوالي المشركين هؤلاء؟ أن يباهي من قتلة هؤلاء؟ أن يسكت عن جرائم هؤلاء وأبنائهم من الفرس والمستعربة الأقربين والأبعدين؟ هل يمكن لمسلم يشاهد ما يشاهد أمام شاشات التلفاز أن يغار على شرع الله؟ إنما فعله هؤلاء المجرمون لم تفعله إسرائيل. إن هؤلاء نسية هذا العصر، إن هؤلاء نسية هذا العصر، لأنهم يعتقدون باغتصاب النساء وإذلال المسلمين التقرب بذلك إلى الله سبحانه، لكن عقيدتهم كلها كفر والعياذ بالله. هؤلاء يعتقدون ان ابليس الادارسه عمر، وان ابليس الذي يليه ابو بكر، وان ابليس الثالث عثمان. هؤلاء يعتقدون ان محمدا صلى الله عليه وسلم اسم فقط، وأن علي هو الله، وأن الحسن والحسين ليسا أولاد فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يعتقدون حين إعارة الفروش فيما بينكم، لذلك لا غير أن تراهم يغتصبون أعراضك ويبتهجون ممتلكاتك ويدمرون بيوتاتك، لأنهم بذلك يلقون ضمائرهم النكلة وعقائدهم الفاسدة وأخلاقهم البالية. لكن الله تعالى قادر على أن يمحقهم، قادر على أن يبيدهم. ولا شك أن الله الذي كتب على نفسه الحق ونصرة المظلومين سيقيمهم قريبا عاجلا غير آجل بإذن الله سبحانه وتعالى. كشف القناع، كشف المستور، بانت الأوراق بادية ظاهرة أمام الذين يعتقدون المبارعة والمقاومة والدفاع عن القدس والممتلكات أنهم مشاركون في جريمة، في قتل إخواننا، في قتل أولادنا، في اغتصاب أعراضنا، في نهب ممتلكاتنا. ولكن الله سبحانه وتعالى سيبيدهم بيد الله سبحانه وتعالى. أين الإخوة المسلمون؟ لا يمكن لنا أن نسكت بعد اليوم، لا يمكن لنا أن نخفي رؤوسنا كالنعامة خلف الأحجار وأن نقول إن الأمر عادي. فمن يجلس في حفرة النكلة ويتطاول على أعراضنا لا يمكن لنا لا أن نثق به، ولا أن نثق بإخباره، ولا أن نثق بمن يمده ويناصره، لأن واجبنا أن نغار على أعراضنا، أن نغار على ديننا. مساجدنا هدمت، بيوتاتنا هدمت، أعراضنا انتهكت، أولادنا ذبحت، ممتلكاتنا سلبت، ونبقى صامدين. أيها الإخوة المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى بين في كتابه أن الذين يحاربون الله ورسوله لا محالة مشردون مهزومون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ويقول أيضا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم أقول قولي هذا الحمد لله أعزنا الإسلام أكرمنا بالإيمان رحمنا بسيدنا محمد العدنان صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وتاج رؤوسنا محمدا عبد الله ورسوله النبي الصادق الأمين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عباد الله فأريد أن أشير إلى أمرين اثنين الأمر الأول أن المواقف الاستباقية التي تتطاول أو تطال إخواننا المسلمين في لبنان قد كشف زيفها وبان عورها وقد تأكد لنا جميعا نضوج المسلمين في هذا البلد ويقظة المسلمين في هذا البلد ووحدة المسلمين في هذا البلد فإن اكتشف كما يقال عن بعض التكفيريين من الجيش وبان كذبه فما ذلك إلا ليشغلونا بباطلة فضلاً عن أن نشغل الدفاع عن إخواننا لكن الكذب حقه قصير مهما نجد أما الثاني فإن الحرب الأهلية التي مرت على لبنان أبانت حقد الكافرين على أهل السنة في هذا البلد وإذا ما سمعنا من بعض مجانين جنون العرب التي كلاما يتطاول فيه البعض على أهل السنة في هذا البلد فقد خاب ظنهم وخسر سعيهم لكن كي نعلم جميعا أنهم لا يخافون إلا من وحدتنا لا يخافون إلا من عودتنا إلى دينهم لا يخافون إلا من مساجدنا وساحات مساجدنا لأن امتلاء مساجدنا وساحاتنا دليل على عودة اليقظة إلينا لذلك فليقولوا ما يشاءون وليتكلموا كما يحبون ولكن نسوا أن أهل السنة هم الذين قاموا في هذا البلد وماذا أقول لا يعرف الفضل إلا أهل الفضل اللهم ربنا إلى دينك رد جميل اللهم انصر الإسلام أعز المسلمين اللهم أذل الشرك أهل المشركين اللهم فرج عنا وعن إخواننا المسلمين ما أهمهم وألمهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عليك بتعطية دمشق وتسبيحته وأسلامه وأحفاده وأنصاره وأحواله ونبديه من أي مكان يا رب العالمين اللهم أعنا فيهم عدائك قدرتك يا رب العالمين اللهم إنه كان الثلة والأراضي والأموات يلجأون إليك أن تمدهم بمددك وأن تنصرهم بنصرك وأن تعيدهم على التعطية يا رب العالمين اللهم أعنا فيه وأتباعه ذلا ما بعده ذلا يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة وسوف ندعو إن شاء الله في الركعة الثانية دعاء الناس إن شاء الله الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله.